موجودة لأجل أن يحدث أن يقع القصاص وينقى المؤمنون أو تنقى قلوبهم من الغل والحسد الذي يكون فيما بينهم فيما بعضهم البعض. قال هل الإمام القرطبي في كتاب التذكرة يقول بنفي الصراط أو بإثباته؟ كلا، أنا قلت به ورد كلام المؤولين عن الصراط وأثبته وقال بأن الصراط حقيقي وليس مجاز. فالقرطبي أثبت الصراط وتكلم عن قتاله بما يعني وفق إليه كثير من